يا مالي عيني يا مالي عيني. من حب فيك الله يعيني حبك عامل لي مشكلة هتشوف لي حل فيها حبيبي شوف طريقة قلبي الحقيقة جاب اخره مني مش انت برضو عايزني ليك ما يلا احنا فيها نار نار نار نار جوا مني ايه ده نار نار نار نار جوا واعمل ايه عذابي من اللي انا عايش فيه نار نار نار نار جوا مني ايه ده نار نار نار نار جوا واعمل ايه حبيته ومستني يحس بيا ويرحم عذابي عذابي من اللي انا عايش فيه يا مالي عيني منك انت حلت سنيني ريح لي قلبي عوض لي تعبي سايبني لي بعاني ولا غيرك لازمني وانت فاهمني يا مالي عيني انت اللي زيك يجي مرة وصعب